الأركون، مد أركون، وهو بالنسبة نسميه مستغرب على نسق المستشرقين، هو مستغرب، هو جزائري مقيم في فرنسا ويمنح رسالة الدكتوراه. يقول إننا بحاجة إلى 100 مؤسسة وثلاثين سنة لحتى نستطيع أن نزحزح المسلمين عن التمسك بالنصوص. هذا في كتابه، له كتاب وضع فيه هذه العبارة. من هو؟ محمد أركون. نعيد العبارة لأنها هامة جدا. يقول: من أجل مواجهة أهل السنة والجماعة، والحقيقة التي أنا يعني قبل أن أذكر العبارة أقول أن منهج أهل السنة والجماعة الذي هو منهج السلف الصالح هو شوقي في حلوق هؤلاء الناس جميعا، لأن شوقي عالقة في حلوقهم، لا يستطيعوا أن يفعلوا شيئا دون أن يجعيها من الطريق. إذا لابد إلى عملهم أن يجيحوا أهل السنة فكرا وأشخاصا، ولا يستطيعون إن شاء الله. إن شاء الله لا يستطيعون، ويأبى الله إلا أن يفهم. الله أكبر. محمد أركون يفكر أنه نحن بحاجة لمئة مؤسسة، يعني 100 مؤسسة من على أمثال المعهد العالمي للفكر الإسلامي وأضخم منه، وتستمر هذه الأعمال لمدة 30 سنة حتى يستطيعوا أن يحرفوا بعض المسلمين عن التمسك بحرفية النصوص، أو كما يقولون نحن نقول نطلب الدليل لحتى نسير عليه في هذه الواقع. هذه شهادة عدو حبيب الله، أنه ليس الأمر بالسهل. بس هذا الشيخ فقيه الحقيقة، يفقه معنى قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لأن من تمام حفظ الذكر أن يكون له أمة تحميه، وهو يعلم بأن هذه الأمة لن تموت أبدا، ولذلك هو مهما بذل من جهد لمحاولة زحزحة المسلمين عن أي فكرة من حتى لو كانت من الآداب والأخلاق البديهية في حياة المسلمين، ما بيستطيعوا. لذلك يا أخوة، أن أنا اللي أنا يعني جزاه الله الخير الشيخ ناصر الله يرحمه دأب على يعني العمل على توثيق السنة. أي والله، وهذا من الأعمال التي بحاجة أمة إليها إلى أقصى درجة، لأنه لولا التوثيق لذهب هذه الله، ما عندنا شيء إلا هالتوثيق. الله الحمد لله. فيزيحون، يريدون أن يزيحوا السنة النبوية خاصة. هؤلاء الثلاثة يا أخي، جودة السعيد، محمد إقبال، ومحمد شحرور، يعتقدون أن السنة النبوية كانت في عهد قبلي، في عهد رعوي. وسأضرب لكم مثالا، بينما يعني ملخصا، يقولون أن للمرأة، أن للرجل مثل حظ الأنثيين، أن هذه آية نحن نتركها للتلاوة، أما كيف نطبقها في واقع الحياة حسب الظروف البيئية. فعندما كان مجتمعا قبليا يخافون أن يخرج الماء، المال من القبيلة هذه إلى القبيلة الأخرى، لذلك لا يعطون المرأة إلا نصف نصيب الرجل. أما الآن نحن مجتمع عقلاني، ما شاء الله، مجتمع عقلاني، وفي هذا المجتمع العقلاني لا تحتاج المرأة إلا نصف، لذلك يدعون إلى التساوي. أما جودة سعيد فأسقط الموضوع بطريقة أخرى، يقول للرجل مثل حظ الأنثيين، أو للمرأة مثل حظ الذكرين، لا فرق، لا إشكالية، لا إشكالية اقتصادية. ينظر إلى ذلك من خلال زراعة الطبقات، ومن خلال التسلسل الماركسي، إنه الآن صار في دخل قومي، ما عاد في يعني رسالة، هو ما ذكر الدخل القومي، ولكن أنا أذكره إنه الدخل القومي، فهم الدخل القومي أصبح لجميع الناس، ولذلك إن أعطيته المرأة مضاعف أو أعطيتها نصف النصيب فلا فرق عند منه، لأنه اللي راح من هون قال هذا الحفل الواحد، اللي راح من هون جاء لهون، يعني ما عند منه تفريق. فإذا يريد يقول أن النص ثابت، أنه لا يستطيع أن ينكر النص، إذا أنكر النص كفروا كل الناس علنا. يقول النص ثابت والفهم متغير، وهذه قاعدة مخالفة للإسلام، لذلك ينقضون الإجماع وينقضون السنة في سبيل تحريف الكتاب، لأنه مع بقاء السنة النبوية لا يستطيعوا أن يحرفوا معاني القرآن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بينها، وإجماع الأمة على أمر معين كذلك الأمر يساعد على أن الصحابة ذاتهم فهموا من الرسول الأمور وأجمعوا عليها ويأخذوا منه. لذلك من هنا أخواننا يعطلون الكتاب والسنة بأساليب مدوية. بسم الله. شيخنا، وهذا يؤكد أهمية يعني الهم الكبير والثقة اللي على دعوتنا ومنهجنا. اي والله نسأل الله ان يعيننا ويقوينا.